باب التواضع والإنصاف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: تواضعوا يرفعكم الله، واعفوا يعزكم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن تواضع من غير منقصة، وذل نفسه من غير مسكنة، وأنفق مالا جمعه من غير معصية. طوبى لمن طاب كسبه، وصلحت سريرته، وكرمت علانيته. انتسب رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ 10 آباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسب إلا في التواضع، ولا نسب إلا بالتقوى، ولا عمل إلا بالنية، ولا عبادة إلا باليقين. وعنه عليه السلام أنه قال: من عظمت نعمة الله عليه فليطلب بالتواضع شكرها، فإنه لا يكون شكورا حتى يكون متواضعا. قال بعض الحكماء: رأس الحكمة طاعة الله، وتقديم حسن النية، وعراها التواضع في الحق، والإنصاف في المناظرة، والإقرار بما يلزم من الحجة، وثمرتها حفظ الثواب في العاجلة، والنجاة في العاقبة، وحقها العمل بها، وألا تمنع من مستحقها، وأن توقر أوعيتها لوقارها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما من أحد إلا وفي عنقه حكمة موكل بها ملك، يقول الله به: إن تواضع عبدي فارفعه، وإن ارتفع فضعه. قال بكر بن عبد الله المزني: ما أرى امرأ إلا رأيت له الفضل علي، لأني من نفسي على يقين، وأنا من الناس على شك. قال عبد الله بن مسعود: إن من التواضع الرضا بالدون من شرف المجلس، وأن تسلم على من لقيت. قال عبد الله بن المبارك: التعزز على الأغنياء تواضع. كان يقال: بالتواضع تتم النعمة، وبالتكبر تحق النقمة. كان سليمان عليه السلام يجيء إلى أوضع مجالس بني إسرائيل فيجلس معهم، فيقول: مسكين بين ظهراني مساكين. كان يقال: ثمرة القناعة الراحة، وثمرة التواضع المحبة. قال لقمان لابنه: يا بني، تواضع للحق تكن أعقل الناس. قال أبو الدرداء: ليس الذي يقول الحق ويفعله بأفضل من الذي يسمعه فيقبله. قال بعض الحكماء: إذا نسك الشريف تواضع، وإذا نسك الوضيع تكبر. ولذي الرمة الأسدي: إذا اصطحب الأقوام كان أذلهم لأصحابه نفسا أبر وأفضل. وما الفضل في أن يؤثر المرء نفسه، ولكن فضل المرء أن يتفضل. قال سالم بن قتيبة: ما تكبر في ولايته إلا من كبرت عنه، ولا تواضع فيها إلا من كبر عنها. قال بعض الفلاسفة: أظلم الناس لنفسه من تواضع لمن لا يكرمه، ورغب في من يبعده. قال بزر جمهر: وجدنا التواضع مع الجهل والبخل أحمد من الكبر مع الأدب والسخاء، فأعظم بحسنة سترت من صاحبها سيئتين، وأقبح بسيئة غطت من صاحبها حسنتين. قال عبد الملك بن مروان: أفضل الناس من تواضع عن رفعة، وزهد عن قدرة، وأنصف عن قوة. كان يقال: من حقوق الشرف أن تتواضع لمن هو دونك، وتنصف من هو مثلك، وتنبل على من هو فوقك. قال ابن السماك للرشيد: تواضعك في شرفك أشرف من شرفك. قال جعفر بن محمد: من أنصف الناس من نفسه قضي به حكما لغيره. قال معن بن أوس: إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل. قال مالك بن الريب: فإن تنصفونا يا لمروان نقترب، إليكم وإلا فأذنوا ببعادي، ففي الأرض عن دار المذلة مذهب، وكل بلاد أوطنت كبلادي. قال العباس بن عبد المطلب: أبى قومنا أن ينصفونا فأنصفت، قواطع في أيماننا تقطر الدم، تركناهم لا يستحلون بعدها لذي رحم يوما من الدهر محرما. قال الحكم بن المنذر الجارود في الإنصاف: بني عمنا لا تجزعوا من طعاننا، فقد كان قبل اليوم مبكا ومجزعا، وذوقوا كما ذقنا من الحرب، إننا نرى شر أهل الأرض من قد تضعضعا. ونادى مناد: يا لبكر بن وائل، ونادى بعبد القيس ناد فأسمعا، فما خذلتنا الأزد إذ دارت الرحى، ولكنهم يحمون عزا ممنعا، خلطنا البيوت بالبيوت فأصبحوا بني عمنا، من يرمهم يرمنا معا. وقال أبو الأسود الدؤلي: إذا قلت أنصفني ولا تظلمنني، رمى كل حق أدعيه بباطلي، فما طلته حتى ارعوى وهو كاره، وقد يرعوي ذو الشغب عند التجادل. وإنك لم تعطف إلى الحق ظالما بمثل خصيم عاقل متجاهل. قالوا: ثلاثة من حقائق الإيمان: الاقتصاد في الإنفاق، والابتداء بالسلام، والإنصاف من قلبك. وفي سماع أشهب قال مالك رضي الله عنه: ليس في الإنسان شيء أقل من الإنصاف. قال جعفر بن سعد: ما أقل الإنصاف وما أكثر الخلاف. الخلاف موكل بكل شيء، حتى القذاة في رأس الكوز، فإذا أردت أن تشرب الماء جاءت إلى فيك، وإذا أردت أن تصب من رأس الكوز لتخرج رجعت. قال الشاعر: أخي الكرام المنصفين وصلهم، واقطع مودة كل من لا ينصف. وقال أبو العتاهية: إذا ما لم يقل لك حسن فهم أسأت إجابة وأسأت سمعا. وقال أبو عثمان الشريشي: لو جرحت رأسي يدا منصف لما تمنيت بأن أبرأ.